بعدين بعدين قياس وغير ذلك الحديث. أي أسئلة إن رد الحديث الصحيح بالقياس أو غيره من القواعد التي سبق ذكرها مثل رده لعمل أهل المدينة بخلافه له مخالفة صريحة لتلك الآيات والأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب رجوع الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع. قمنا لفت فيه عند أهل العلم أن رد الحديث لمثل ما ذكرنا من القواعد ليس والحمد لله مما اتفق عليه أهل العلم كله، بل إن جماهير العلماء يخالفون تلك القواعد ويقدمون عليها الحديث الصحيح اتباع الكتاب والسنة. ليس له الواجب أن العمل بالحديث ولو مع ظن الاتفاق على خلافه أو عدم العلم بمن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.